بحسرة إهازي دودي بوقي بديرو تلوتات موني لا مكرو يلدا ساسا بفوت منو كراندا دير عادين درقي كنجيلا ديرو تلو دامو بوجي زيهودو مسهد الحرفاتسا وهندو يحيرين قو سارين ساليلا دير عيش خدو يرهي لاهودو خزمة تالي حلون لابا مسهدي لبروت لكونجيلا دورو حرام خويا زي شمشون يا كولي زودي سرساتون شخولي ناموس يا حالتون خارب خزمة تحتو يرى هارب حالك لجيب حابر لجيب سوني زي دور كرزو تبوغيب ديرو تلو دامو بوجي زي هودو مسهد الحرفاتسا وهندو يحيرين قو سارين ساليلا دير عيش خدو يرهي لاهودو خزمة تالي حلون لابا مسهدي لبروت لكونجيلا عراس هر دست دامو سخنهیمه ارخی بو سینه